اختيار الجيران، الجيران انفسهم انقسموا فريقين، فريق اختار هذا وفريق اختار هذا، الى القرعه يجي هنا بينهم هي قرعه باي طريقه، يعني ممكن ان تكتب الاسماء في ورق مثلا ويختارونها ويغلقونها ويختارونها وباي طريقه يقتلعون بها. قال وهو 15 جمله، وهو 15 جملة، الأداء 15 جملة. لو نعدها معا اللي هي إيه؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، في أربع تكبيرات. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ماشي؟ فهذه هي 15 جملة، فهذا هو الأداء. طبعا هناك يعني صفات أخرى للأداء فيها الترجيع في المذهب الشافعي، أنه هو يقول الشهادتين سرا ثم يعود فيجهر بها، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت خفيف، ثم يعود فيجهر بها، فيصبح الأذان 19 جملة. يعني الإمام الشافعي يستحب إلى الترجيع، ورد في بعض الأحاديث، لكن هنا في مذهب أحمد الأذان 15 جملة. في بعض المذاهب أيضا التكريم مرتين فقط في أوله وفي واحد. قال وهو 15 جملة يرتلها على علوب، يرتلها على علوب. الترتيل اللي هو يعني التؤدى والتمهل، يعني الأذان يشرع فيه الايه؟ التمهل فيه، يعني لا يستعجل في التأثير، يؤذن ب يعني بيسر ويرتل أذانه، أو يترسل فيه كما يعني ورد في بعض الأحاديث، يترسل فيه يعني يطول في التأذين حتى يسمع عددا أكبر من الناس، كل ما يطول وقت التأذين يكون أكثر إسماعا، وكلما أسمع عددا أكثر فإن المؤذن يشهد له، يعني كل ما سمعه إنس وجن وحجر وشجر ومدر كما ورد في الحديث، لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. فكلما يعني رتل أذانه كان هذا أفضل. فقال يرتلها على علوم، يعني يؤذن من مكان مرتفع. في الوقت الحاضر يعني مع وجود مكبرات الصوت يعني يمكن أن يستغنى بوضع السماعات، السماعات انها توضع في مكان عال، فيستغنى بهذا عن صعود المؤذن الى موضع عال ليؤذن فيه بنفسه، اذا كان الميكروفونات يعني تبع المسجد موضوعه فوق المناره او فوق اسطح او البيوت المجاوره ونحو ذلك، فان هذا يغني عن صعود المؤذن الى مكان عال. لكن اذا يوضع ذلك فكلما يعني صعد المؤذن في مكان عال واسمع من مكان عال كان ذلك افضل، لانه كما ورد في اذان بلال رضي الله عنه انه كان يؤذن فوق سطح بيت امراه من بني النجار، كان بيتها اطول بيت حول المسجد، اطول بيت حول المسجد النبوي الشريف كان بيتا لامراه من بني النجار، فكان بلال رضي الله عنه يصعد فوق سطح هذا البيت ويؤذنه فوقه. الناس في ايام النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن له مناره، لكن المنارات اتخذت في زمن الصحابه رضي الله عنهم واقر على الصحابه رضي الله عنهم، لان ايضا بعض الناس يعني ينكر المناره ويقول انها بدعه وكذا، صحيح انها لم تكن موجوده في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، لكن وجدت في زمن الصحابه رضي الله عنهم، وكانت موجوده لحكمه يعني وهي الصعود عليها، كان الصعود على بيوت الجيران، يعني فلما وسع الله على المسلمين وكذا فصاروا يجعلون منارات في المساجد

لما قام محمود أن الله تعالى يجلسه معه على العرش سبحانه وتعالى، وقال هي أعظم فضيلة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يجلسه معه على العرش. فهذا ورد عن مجاهد ابن جابر بن عباس قال في تفسير عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجلسه معه فوق العرش عليه الصلاة والسلام. وأخذ بها الإمام أحمد رحمه الله كثير من الأئمة. بعد هذا باب من الشروط السلام، دخل وقت العشاء فنتوقف لصلاة العشاء إن شاء الله، ونخرج درس العقيدة بعد العشاء. فصلى الله وسلم على نبينا محمد.